الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نشرع في شرح الحديث والذكر الأخير مما يقال في الركوع، وذلك ما جاء من حديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود يقول عوف رضي الله عنه: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه. كذا أيضا في رواية النسائي: بقدر قيامه قام بسورة البقرة فركع بقدرها، يردد عليه الصلاة والسلام هذا الذكر: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم حينما يبقى هذه المدة الطويلة بقدر سورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة تقرأ في قراءة بحدر قريب من الاعتدال في القراءة، يعني من غير إسراع كثير ومن غير ترسل، تقرأ فيما يقرب من ساعة إلا عشر، يعني في 50 دقيقة تقريبا. فهذا ركوع واحد في حدود ساعة إلا عشر ركوع، فما مقدار السجود الأول والثاني والجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضا الركوع الثاني، هذه الصلاة في ركعتين ما مقدارها؟ كم تبلغ إذا كان الركوع في بهذا الحدود ساعة إلا عشر تقريبا ركوع واحد؟ بهذا يقارن الإنسان بين حاله وحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن في رمضان وفي غير رمضان، ما أطول ركوع ركعته يستعد الإنسان ذاكرته؟ هل قارب ذلك أو قارب عشر ذلك؟ الآخرة تحتاج إلى عمل، وكما سمعتم في قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فتبقى النجاة على الإيثار، مترتبة على الإيثار، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإيثار إيثار الآخرة على الدنيا، هذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة وعمل وسعي للآخرة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنقلب أعمالنا وما نحن عليه في عباداتنا، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الحديث أيها الأحبة كما هو ظاهر هو في قيام الليل، ومن ثم فإن هذا الذكر يشرع في قيام الليل، لكن لو أن أحدا قاله في الفريضة فإن ذلك لا يحتاج منه إلى سجود سهو، أو يقال إن هذا مما يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه ذكر يقال في الركوع، ولكن قاله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فنحن نقوله في صلاة الليل. هنا قال سبحان ذي الجبروت، عرفنا معنى التسبيح أنه بمعنى التنزيه، يسبح الله يبرئه وينزهه من كل عيب ونقص. سبحان ذي الجبروت يعني صاحب الجبروت، والجبروت هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، دل عليها اسمه الجبار، وقد مضى الكلام على هذا الاسم الكريم ضمن الأسماء الحسنى التي نذكرها في هذا في مجالس في هذا المسجد. فهنا كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر: العزيز الجبار المتكبر. ففي حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه أيضا إثبات لهذه الصفة، فالاسم الجبار ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأسماء المجمع عليها. ويدل على ذلك أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في أرض المحشر، وفيه: فيأتيهم الجبار في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة، وهو مخرج في الصحيح، أعني صحيح البخاري. والجبروت وهذه الصفة فسرها بعض أهل العلم كابن قتيبة: جبروت يعني التجبر يعني التعظم، أن الجبار هو العظيم، وفسره بعضهم بغير هذا. وقد ذكرنا أن الجبار يدل على صفة، يتضمن صفة الجبروت، وأن هذه الصفة تجمع معاني، هذه المعاني صحيحة وهي ثابتة لله عز وجل. جمع الحافظ ابن القيم رحمه الله ثلاثة منها، أذكر ذلك تذكيرا به لأن هذا مضى في الكلام على اسمه الجبار. يقول: وكذلك الجبار في أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان. ثم ذكر الأول: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، يعني الذي يجبر الضعيف، يجبر القلوب المنكسرة، ومن هنا يقال جبر الكسر، تجبير الكسور، فالله يجبر الضعيف، يجبر المصاب. ولذلك إذا أردنا أن نعزي أحدا أو نحو ذلك نقول: جبر الله مصابكم، جبر الله قلوبكم، نسأل الله أن يجبركم على هذه المصيبة، هذا معنى الجبر. والثاني قال ابن القيم: والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وهذا هو المتبادر وهو أشهر معانيه، الذي معنى القهر والعز السلطان. يقول: وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنساني، من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بناني. قال: نخلة جبارة يعني طويلة عالية لا تصل إليها الأيدي، لا تنالها الأيدي، فالعلو صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، فالجبار يشمل هذا جميعا، فهو أولا الذي يجبر ضعف الضعفاء، يجبر القلوب المنكسرة، وكذلك أيضا هو قهار، قد دان لعظمته كل شيء وخضع كل مخلوق لجبروته وقدرته وقهره وقوته وعزته وسلطانه. والمعنى الثالث أنه العلي الأعلى بذاته فوق جميع خلقه، له علو الذات والقدر والقهر والمنزلة، جميع أنواع العلو ثابتة لله تبارك وتعالى. وذكر بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله معنى رابعا، وهو أنه المتكبر على كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له كفوا يكافئه أو ضد أو نحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المعنى يرجع إلى معنى العلو، يعني أنه المتعالي عن كل عيب ونقص، قد تعالى عن كل عيب ونقص. سبحان ذي الجبروت والملكوت، الملكوت هنا من الملك، والملك صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه الملك والمليك كذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وفي سورة الفاتحة ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك. وكذلك في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وهو ثابت أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وهو مخرج في الصحيحين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت فيه إثبات صفة الملك، وملك الله تبارك وتعالى وملكوته فسر بسلطانه وعظمته. والملك كما قلنا في مناسبات سابقة بأنه التصرف المطلق من غير قيد، ولهذا أيضا فسر بالعز والسلطان، وقال ابن عباس الجبار المتكبر هو العظيم، قال وجبروت الله عظمته، والجبار من أسماء الملوك، والجبر الملك والجبابرة الملوك، هذه المعاني بينها ارتباط، أو هذه الأسماء بينها نوع ارتباط. وهذه التاء الداخلة على هذه الصفات الجبروت والملكوت، هذه أهل اللغة يقولون إنها زائدة وتدل أيضا على المبالغة، فعلوت هذا للمبالغة، فيقولون رهبوت من الرهبة، ورغبوت من الرغبة، ورحموت من الرحمة ونحو ذلك، وهي ألفاظ محدودة معدودة قليلة عند العرب قد دخلت عليها التاء، وذلك البناء يدل على المبالغة. والكبرياء، الكبر فسر بالعظمة، وقد مضى الكلام على اسمه تبارك وتعالى المتكبر. وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ولهذا وهذا الحديث يدل على أن العظمة غير الكبرياء، وأن الذين فسروا الكبرياء بالعظمة أنهم فسروه بمعنى يقاربه ولكنه لا يطابقه، وإنما التكبر وبمعنى الترفع والتعالي، وهذا يقتضي التعاظم والعظمة، فإن ذلك من مقتضياته ولوازمه، والله تعالى أعلم. فالله تبارك وتعالى قد تكبر وتعالى عن كل عيب ونقص، وعن مشابهة أو مماثلة أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا كبرياؤه تبارك وتعالى بمعنى أنه مترفع متعال، وهذا يقتضي التعاظم، فإن الذي يتكبر يكون متعاظما ولا بد. ومن هنا فسره بعضهم بالعظمة أو بالتعاظم، ولذلك والله أعلم جاء في هذا الحديث الآخر الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يعني صاحب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهو حينما يركع ويحني ظهره يعظم الله عز وجل بهذه هذا الفعل وهذه الهيئة الركوع، وأيضا بالقول الذي يليق بهذا المقام، فهو يقول معظما لربه وخالقه جل جلاله، ينزهه عن كل عيب ونقص وعما يصفه به الواصفون مما لا يليق بجلاله وعظمته، سبحان ذي الجبروت جبار والملكوت صاحب الملك. فالأول الجبار قلنا يدل على العلو والقهر وجبر القلوب الضعيفة، وإن كان الأوفق للمعنى هنا في هذا المقام مع ذكر العظمة والملك والكبرياء أن يكون بمعنى القهر والعلو. ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فمن كان متصفا بهذه الأوصاف فإنه حقيق بأن تخضع النفوس والأبدان لعظمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان متصفا بهذا صاحب جبروت وملكوت وكبرياء وعظمة، هذا الذي تخضع له الرقاب وتنحني له الأعناق وتخضع له النفوس سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. كان لديكم سؤال؟ تفضل. يعني هنا في هذا الحديث ظاهر من قول عوف بن مالك كان يردد هذا يردده، فلو أنه ردده استمر على ذلك في ركوعه فإنه يكون قد أصاب السنة، فإن ذكر معه غيره فلا بأس إن شاء الله. يعني لو قال سبحان ربي العظيم ثم صار يردد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فلا إشكال، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا كله من الأذكار التي تقال في الركوع. ولو أنه قال في ركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، في ركوع آخر قال سبوح قدوس رب الملائكة، فإن هذا أدعى أيضا للتفكر والتدبر والخشوع وحضور القلب. نعم. كيف؟ نعم. الشيخ يقول هل له أن يأتي بأشياء مما يعظم به المعبود سبحانه وتعالى غير ما ورد كذا؟ هذا مضى الكلام عليه في المقدمات، مضى الكلام عليه في المقدمات في الأذكار، هل له أن ينشئ من عند نفسه ذكرا يقوله أو لا؟ وذكرنا هناك كلام أهل العلم فيها، ذكرنا لهم قولين، وقلنا بأن الأحرى والأولى والأحوط أن يأتي بما ورد، أن يأتي بما ورد. أما في خارج الصلاة فلا بأس، ولكن التقيد بما ورد أبلغ وأنفع وأكمل وأيضا أجمع. نعم. كيف؟ لا يحضرني من هذا شيء، لا نعلم أن هذا يستقل به أو يذكر معه غيره، ليس عندنا في هذا علم، لكن ذلك ذكر وهذا مقام يعظم فيه الرب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. فهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع إذا كان يقول هذا تارة وهذا تارة فقد أصاب السنة. فإذا ذكر سبحان ربي العظيم مثلا وذكر معه غيره سبوح قدوس فهذا لا إشكال فيه. إذا ركع ركوعا طويلا فأتى بجملة من هذه الأذكار التي تقال في الركوع فلا إشكال أيضا، لأنه جاء بها في موضعها في موضعها. نعم. لكن الذي لا يلفق وما جاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة متنوعة، فليس له أن يأتي بها مكررة، وليس له أن يلفق منها صفة من مجموع الأحاديث المختلفة وليس الروايات، واضح؟ وإنما يأتي بهذا تارة وبهذا تارة كما يقال في الأذان، وقد مضى الكلام على هذا أيضا في المقدمات. نحن قلنا لكم هذه المقدمات نحتاج إليها حينا بعد حين، فاضطررنا لذكرها في أول المجالس من أجل أن تكون جوابا على هذه الأسئلة. نعم. طيب، فقي شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.